قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام النووي: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان واللفظ للبخاري يتعلق بالقبلة للصائم، وكونه يقبل زوجته وهو صائم، هل يؤثر ذلك أو لا يؤثر؟ الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت، وهو يدل على حصول التقبيل من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لنسائه، وقد عنت وهي تريد نفسها، ولكنها لم تضف ذلك إليها بل قالت بعض أزواجه، وهي تعني نفسها. وهذا يدل على أن المتكلم قد يكون الشيء يتعلق به ولا يضيفه إلى نفسه، بل يضيفه على سبيل العموم وعلى سبيل الإجمال، لأنها قالت بعض أزواجه، وهي من أزواجه، وهي تريد نفسها، ولكنها ما صرحت وقالت يقبلني، وإنما قالت يقبل بعض أزواجه، فقد كنت عن نفسها بكونها بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام. وهذا يحصل كثيرا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، قد يكون الشخص من الصحابة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك الصحابي عندما يعبر يقول: سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام. وكلمة رجل هذه يريد بها نفسه، وكلامه صحيح لأنه سأله رجل، لكن لا يضيف ذلك إليه، ويعبر تعبيرا صحيحا لا يضيفه إلى نفسه، بل يضيفه أو يأتي بكناية، حيث يقول رجل وهو رجل. وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث وفي طرق الحديث، يعبر الإنسان عن نفسه برجل. وهنا كنت عائشة رضي الله عنها عن نفسها ببعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث دال على جواز القبلة للصائم، لكن هذه القبلة التي تحصل من الصائم إنما تباح في حق من يملك نفسه، ومن لا يخشى على نفسه أن يفسد صيامه بالإنزال بسبب هذه القبلة. فإذا كان يعلم من نفسه أن القبلة يترتب عليها إنزاله فلا يجوز له، لأنه بذلك يفسد صيامه. وأما إذا كان يعلم من نفسه أنها لا يحصل بسببها الإنزال، ويحصل بسببها ثورا الشهوة بحيث ينزل ويفسد صيامه، إذا كان يعلم من نفسه أنه لا يحصل له ذلك فلا بأس بذلك له، وإذا كان يعلم من نفسه أن الشهوة أن القبلة تحركه ويترتب على ذلك إنزاله فعند ذلك لا يجوز له. وقد اختلف العلماء في القبلة للصائم، منهم من كرهها، ومنهم من حرمها، ومنهم من أجازها للشيخ دون الصبي ودون الشاب، ومنهم من فرق بين من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه. وهذا هو الصحيح، لأن النبي عليه لأنه جاء في بعض الحديث الذي سيأتي عن عن عن أن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله صائم ويباشره صائم، وكان أملككم لإربه، فقوله أملككم لإربه تشير إلى كونه يملك نفسه، فهذا يفيد أن من يملك نفسه فله أن يقبل، ومن لا يملك نفسه فليس له أن يقبل. هذا هو القول الصحيح من الأقوال، لا القول بالكراهة، ولا القول بالتحريم، ولا القول بالجواز المطلق، ولا التفريق بين الشاب والكبير، وإنما التفريق يكون في كون الإنسان يملك نفسه ولا يملك نفسه، لأنه قد يكون في الشباب من يملك نفسه، وقد يكون في الشيوخ من لا يملك نفسه. فإذا القضية ترجع إلى ملك النفس، وهو الذي أشارت إليه عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان أملككم لإربه، كان أملككم لإربه. وعائشة شابة، وعائشة شابة. وجاء أيضا عن عمر بن أبي سلمة ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح مسلم، قال أيقبل الصائم، أيقبل الصائم؟ قال سل هذه، وأشار إلى أمه فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله صائم. فهذا الحديث يدل على أن تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من خصائصه، يعني ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله صائم ليس من الخصائص، والخصائص لا تثبت إلا بالدليل، الخصائص لا تثبت إلا بالدليل. وقد جاء الدليل على أنه ليس من الخصائص، لأن عمر ابن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، وهذا سؤال عام، فأجاب فأرشده إلى أن يسأل أمه، فسألها فأخبرته بأنه كان يقبل وهو صائم. وهو دليل على القول بعدم صحة التفريق بين الشاب والكبير، لأن عمر شاب، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه بهذا السؤال، وقد سأل أمه وأجابته بأنه يقبل وهو صائم. فإذا القول بالتفريق بين الشاب والكبير ليس بصحيح، وإن كان الغالب على الشاب أن تكون الشهوة أشد، إلا أنه يكون في الشباب من يملك نفسه، ويكون في الشيوخ من لا يملك نفسه، ويكون في الشيوخ من لا يكون نفسه. لكن القضية ترجع إلى ملك النفس وعدم ملك النفس، ترجع إلى ملك النفس وعدم ملك النفس. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن القبلة لا تؤثر بتشبيهها بالمغمضة للصائم، والصائم يدخل الماء في فمه فيمغمض ويمجه ولا يفطر بذلك، مع أن إدخال الماء في الفم مقدمة الشرب، وهو لا يكون بذلك شاربا ولا يكون بذلك مفطرا. فكذلك القبلة وإن كانت مقدمة للجماع، وهي من الوسائل التي تستعمل أو يؤتى بها بين يدي الجماع، إلا أنها لا تؤثر إلا إذا أثرت إنزالا، أو ترتب على عليها إنزال بسببها، فعند ذلك يكون الخلل ويكون فساد الصوم بسبب الإنزال. وقد نقل بعض أهل العلم على أنه إذا قبل ولم أنه جمهور العلماء على أنه إذا قبل ولم ينزل، أو أنه كالاتفاق أو اتفاق أو يشبه الاتفاق، على أن ذلك لا يؤثر، ولكنه إذا أنزل فإنه يحصل فساد الصوم بسبب الإنزال. هذا هو حكم القبلة من حيث جوازها، ومن حيث أنها إذا وجدت لا يترتب عليها شيء إلا إذا وجد الإنزال بسببها، فعند ذلك يفسد الصيام ولا كفارة، لأن الكفارة إنما جاءت في المجامع الذي جامع. وإذا حصل تقبيل وحصل إنزال بسببه، فعلى من حصل منه ذلك القضاء وليس عليه كفارة، لأن الكفارة إنما جاءت في الجماع، وهذا ليس بجماع، وإنما تقبيل ترتب عليه إنزال، تقبيل ترتب عليه إنزال فلا يسمى جماعا، وإنما الكفارة تترتب على الجماع سواء حصل إنزال أو ما حصل إنزال. لأنه إذا التقى الختانان وحصل الإيلاج ولو لم ينزل وجب الغسل ووجد الجماع ولو لم يحصل إنزال. فالجماع يكون بالإنزال وبعدم الإنزال، والتقبيل يكون معه إنزال وعدم إنزال. فإذا وجد الإنزال فسد الصوم ولا كفارة على صاحبه، وإذا وجد الجماع سواء حصل إنزال أو ما حصل إنزال فسد الصوم وجبت الكفارة، فسد الصوم وجبت الكفارة، لأن الكفارة تتعلق بالجماع. ثم في آخر الحديث قال ثم ضحكت، وفسر ضحكها أو علل ضحكها إما أنها ضحكت تعجبا ممن يرى ممن يخالف في ذلك وأن القبلة لا تجوز، أو أنها ضحكت لأنها تعجبا من نفسها لأنها تحدثت مع الرجال في أمر من الأمور التي لا يحصل أو لا يحسن التحدث فيها بين الرجال والنساء، ولكن ألجأها إلى ذلك تبليغ العلم وبيان السنن وبيان الأحكام الشرعية التي لا تعرف إلا من طريق أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فهي يعني ضحكت تعجبا من نفسها لكونها تحدثت بهذه الأمور التي تكون بين الرجل وأهله وتكون بينها وبين زوجها، وألجأها إلى ذلك بيان السنن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله تشريع عليه الصلاة والسلام، وأمور البيت والأمور التي تقع بين الرجل وأهل بيته لا تعرف إلا عن طريق أمهات المؤمنين. الأمور تتعلق بالنساء وفيما يتعلق بمعاملة الرجل لأهله لا تعرف إلا عن طريق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. فهي تعجبت من نفسها إذ تتحدث بهذا الحديث الذي يستحيا منه بين الرجال والنساء، لكن ألجأها إلى ذلك واضطرها إلى ذلك تبليغ السنن وتبليغ العلم وبيان الأحكام الشرعية التي لا تعرف إلا عن طريق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. وقيل لعلها ضحكت خجلا خجلا، أو أنها يعني ضحكت لبيان إشارة إلى أن هذا حصل لها حتى يكون ذلك أوقع في نفس من يسمع، لأنها تتحدث عن شيء جرى بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تتحدث نقلا عن أحد، وإنما تتحدث عن مشاهدة ومعاينة لشيء جرى لها. كل هذه تعليلات قيلت في بيان ضحكها أو سبب ضحكها عندما قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، عندما تكلمت بهذا الكلام وحدثت بهذا الحديث حصل منها الضحك، وفسر الضحك بهذه التفسيرات. وكلها لها وجه، كلها لها وجه، يعني إن كان يعني من حيث أنه في من يخالف وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يتعجب منه إلا في حق من علم، إلا في حق من علم وخالف. أما من لم يعلم فإنه معذور، من لم يعلم بأن القبلة جائزة للصائم وأن الرسول ثبت عنه التقبيل وهو صائم معذور ولا يتعجب منه، لا يتعجب منه، وإنما يتعجب ممن بلغه الدليل ثم يخالف الدليل، أو بلغه الحكم ثم لم يقل به، هذا هو الذي يتعجب منه. وكذلك كونها تعجبت من نفسها لكونها تحدثت بالحديث الذي يحصل بين يعني يستحى منه مع الرجال أيضا كذلك، يعني هذا يتعجب منك، لكن ألجأها إلى ذلك تبليغ العلم، هذا كلام صحيح وتوجيه صحيح. وكذلك كونها ضحكت تنبيها إلى أنها هي صاحبة القصة حتى يكون ذلك أوقع في نفس من يسمعها بحيث يعرف أنها هي صاحبة القصة وأنها تتحدث عن مشاهدة ومعاينة لا نقلا عن أحد. وكل هذه توجيهات صحيحة لضحكها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. ثم أورد حديث عائشة المتفق على صحته واللفظ للبخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. كان يقبل ويباشر، وهذا فيه دلالة على القبلة التي جاءت في الحديث السابق، ودلالة على ما هو أكثر من القبلة وما هو أعم من القبلة وهو المباشرة. والمباشرة تطلق إطلاقين، إطلاق بمعنى مس البشرة للبشرة ويدخل فيه القبلة لأن القبلة فيها مس البشرة للبشرة، وعلى هذا يكون من عطف العام على الخاص لأن القبلة هي من المباشرة، لأن المباشرة يراد بها التقاء البشرتين والقبلة فيها التقاء البشرتين، لكن المباشرة أعم من القبلة لأنها تشمل القبلة وغير القبلة، تشمل القبلة وغير القبلة، كان يلمسها أو يعني يعانقها أو يداعبها، كل هذا يدخل في المباشرة. والقبلة هي من المباشرة، وإذا فقوله يقبل ويباشر وهو صائم من عطف العام على الخاص. والمباشرة تطلق إطلاقين، تطلق هذا الإطلاق وهذا هو مقصود في الحديث، وتطلق بمعنى الجماع الذي قال الله عز وجل فالآن باشروهن، يعني جامعهن، الذي هو إباحة الجماع في الليل، الآية القرآنية التي جاءت في هذا، فهي تطلق إطلاقين، مباشرة يراد بها مس البشرة البشرة من غير أن يكون هناك جماع، ومباشرة التي هي الجماع، وهذه ليست مقصودة هنا بلا شك، الذي هي الجماع، لأن الصائم لا يجامع، لا يجامع ولا يحصل منه الجماع، لأن الجماع محرم عليه، بل عليه كفارة، وهي يعني تحريم مغلظ، بمعنى أنه لو جامع فسد صومه ووجب عليه القضاء وعليه كفارة ويعتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صام ستين أطعم ستين مسكينة، بل لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكينة، كما جاء بذلك الحديث الذي سيأتي وهو متفق عليه. فإذا المباشرة تطلق إطلاقين، والمراد بالمباشرة هنا هي التقاء البشرة للبشرة التي لا جماع فيها، وتطلق بمعنى الجماع وهذا لا يراد هنا ولا يعني لا وجه له هنا أصلا. إذن المباشرة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالتقبيل وغير التقبيل، ولكن الحكم فيها مثل ما تقدم بالنسبة للقبلة يكون لمن يملك نفسه دون من لا يملك نفسه. وقد جاء في الحديث ما يدل على الإشارة إلى هذا التفريق، أنها قالت كان أملككم لإربه، معناه من يملك نفسه فله أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لا يملك نفسه ليس له أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه، لأنه يعرض نفسه صيامه للبطنان والفساد. فكان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. والمراد بالإرب هنا النفس، يعني فسر بأن النفس، وفسر بأنها العضو، وفسر بأنه الحاجة، يعني حاجته وشهوته. ولكن قد جاء في بعض الروايات أملككم لنفسه، وعلى هذا فيكون الحكم يرجع إلى ملك النفس وعدم نفس ملكها، كون إنسان يملك نفسه أو لا يملكها، كونه يحصل منه الوصول إلى إفساد الصيام أو لا يحصل منه. وهذا يمكن أن يعرف الإنسان من نفسه في غير الصيام، يمكن الإنسان أن يكون عالما بنفسه في غير حال الصيام، قبله إذا كانت تحركه وتجعله ينزل وهو غير صائم لا يفعلها وهو صائم. والإنسان يحصل منه التقبيل ويحصل منه كذا ولا يحصل منه الوصول إلى هذا الحد، هذا يملك نفسه. أقول هذا يملك نفسه. إذن القضية ترجع في المباشرة وفي القبلة إلى كون الإنسان يملك نفسه أو لا يملك نفسه، ولا ترجع إلى تفريق بين شاب وشيخ، ولا يعني صوم فرض ولا نفل، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه في رمضان وهو صائم، يعني في رمضان، يعني معناه أن يعني هذه القبلة تكون في حال الفرض، فلا فرق بين الفرض والنفل، ولا فرق بين الشيخ والشاب، بل الجواز منوط بملك النفس، وعدم الجواز في عدم ملكها. الشيخ لو أنه يقبل ويمذي، الإمذاء المذي لا يفسد الصيام، وبعض العلماء قال بأنه يفسد، لكنه لا يترتب عليه ما يترتب على الإنزال، لأن الإنزال هو قضاء الحاجة، لأن المقصود من الجماع هو الإنزال، وإذا وجد الإنزال معناه وجدت الشهوة، وجدت اللذة. وأما الإنزال وأما المذي فهو يحصل بسبب الانتشار الذي يعني هو يفسد الوضوء، ولكنه لا يوجب الغسل، يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل الذي هو المذي. وهل هذا يعتبر مالك لنفسه الذي يقبل يحصل منه الإنزال؟ نعم، يعني ما دام انه ما حصل الإنزال كما هو معلوم، لأن المسألة منوطة بالإنزال. قال: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. انتهى الباب الأول. انتهى. حديثين. حديثين هو. لا أكمل. اللي قبله حديثين، الباب الأول في القبلة. لا وهذا انتهى. لا فيه لا بقية. فقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. ثم أورد حديث البخاري، الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه هو وأبوه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام دخلوا على مروان بن الحكم، وكان أميرا على المدينة في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان بلغ مروان أن أبا هريرة رضي الله عنه يفتي بأن من يدركه الصبح وهو جنب أنه لا يصوم، من يدركه الصبح وهو جنب لم يغتسل، ويطلع الفجر وهو جنب لم يغتسل، فإنه لا يصوم، بمعنى أنه لا صيام له ولا يصح صومه، لأنه لم يغتسل قبل طلوع الفجر، لم يغتسل قبل طلوع الفجر. ويروي في ذلك حديثا عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي في ذلك حديثا عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يفتي بذلك أبو هريرة، يعني يفتي بأن من طلع عليه الفجر وهو لم يغتسل وعليه جنابة فإنه لا صوم له. فلما جاء أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبوه عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام إلى مروان وهو أمير على المدينة أمرهما, أو جاء في بعض الروايات أنه أمرهما أن يذهب ويسأل عائشة وأم سلمة, فسألاها فجاء وأخبراه فسألاهما وأخبراه بخبرهما وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدركه الصبح وهو جنب من أهله ثم ويصوم, وأنه لا يكون بذلك مفطرا, وأنه لا يكون بذلك مفطرا كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه. فلما أخبروه بالخبر عن أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة قال أقسم عليك لا تقرأن بها أبا هريرة, يعني سمع أبي هريرة, يعني تخبر أبي هريرة بهذا الحديث عن أمي سلمة وأمي وعائشة رضي الله عنهما وأرضاهما, أقسم عليه لا يسمع أبا هريرة هذا الحديث الذي هو عن أم سلمة وعن عائشة وهن أدرى وأعلم من غيرهما لأنهن صاحبات هذا الشأن, لأن هذا من الأمور البيتية, من الأمور التي تعلمها النساء, وعلمها ذلك عند أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فكره عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن يعني هذا الذي ألزمه به أو أقسم عليه مروان, ولكنه امتثل أمره وذهب والتقى بأبي هريرة في أرض له بذي الحليفة, وهو يعني يدل على أنه لم يكن في سفر وأنهم في ذي الحليفة مسافرين, يعني كما يفعل الحجاج والعمار اللي يمرون بذي الحليفة وهم مسافرون, بل كان له أرض وقد زاروه في أرضه وحدثه بهذا الحديث, أي حدث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أبا هريرة بحديث أم سلمة وعائشة, فقال كذلك حدثني الفضل بن العباس وهو أعلم, وفي بعض نسخ البخاري وهن أعلم, يقصد بذلك أمهات المؤمنين, أي أن أبا هريرة رضي الله عنه بنى كلامه وفتواه على ما جاء عن الفضل بن عباس من أن النبي من أنه يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدركه الصبح وهو جنب فلا صوم له أو فلا يعني لا يصوم. ثم إن أبا هريرة رجع عن قوله وعن فتواه لما بلغه ذلك عن أمهات المؤمنين اللاتي قولهن مقدم على قول غيرهن, وما يروينه في ذلك مقدم على ما يرويه غيرهن لأنهن أعلم بذلك من غيرهن, لأن هذا من الأمور البيتية التي تعلمها النساء, نساء النبي صلى الله عليه وسلم, ما يعلم ما لا يعلمها الآخرون, ما لا يعلمهن لما لا يعلمها غيرهن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وقوله كذلك حدثنا الفضل وهو أعلم, كذلك يعني ليس المراد أنها الفضل حدثه بمثل ما حدثته بما حدثت به عائشة وأم سلمة, بل الحديث يعني كان يعني في بعض رواياته أن ذكر أبي هريرة وقصة أبي هريرة قبل, لكن هنا القصة فيها اختصار وليس فيها ذكر تحديث أبي هريرة أولا وما وفتوى أبي هريرة أولا, ولكن قوله كذلك أي ذلك الذي أفتيت به وذلك الذي حدثت به حدثني به الفضل ابن عباس وهو أعلم, والعهدة عليه وهو أعلم بما روى, وأنا ناقل عنه, هذا على هذه الرواية. أما على النسخة الثانية من نسخ البخاري وفيها هن أعلم, ف فالمقصود أن الذي قلته بنيته على ما سمعته من الفضل بن عباس وأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم، لأن هذا من الأمور المتعلقة بالبيوت، وهن أعلم من غيرهن في مسائل البيوت، وهن أعلم من غيرهن مسائل البيوت. ولهذا رجع أبو هريرة، ومما يوضح أن هذه النسخة الرواية التي عند البخاري في إحدى نسخ البخاري أو إحدى روايات الروايات التي رويت عن البخاري، وهو قولهن أعلم، أنه جاء في بعض الروايات أنه قال أهما قالتا ذلك؟ قال نعم، قال هن أعلم. يعني هذا ما يوضح أن إضافة العلم أو هن أعلم أنه إلى أمهات المؤمنين، فسواء قيل كان الضمير هو على إحدى نسخ البخاري الموجودة والتي ذكرت وهو أعلم، أي الفضل عباس حدثني بما روى والعهدة عليه وأعلم بما روى، أو أن المراد أنه أخبر بأنه سمع ذلك من ابن عباس، ولكن أمهات المؤمنين أعلم من غيرهن في ذلك، أمهات المؤمنين أعلم من غيرهن في ذلك رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. هذا هو الحديث، والحديث دال على أن من أدركه الفجر وهو جنب فإن صومه صحيح وعليه أن يصوم، وسواء كان في ذلك متعمدا أو ناسيا، وسواء كان ذلك الصوم فرضا أو نفلا، كل ذلك الصحيح هو أن الصوم صحيح. ومما يدل على ذلك أن الله عز وجل أباح الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. ومن لازم إباحة ذلك إلى طلوع الفجر أن لا يبقى وقت للغسل، فيترتب على ذلك أن يصبح جنبا، يعني كونهم يجامعون وكونهم يأكلون ويشربون حتى يعني يأتي وقت الصيام، من لازم ذلك أنه لا يبقى وقت للغسل ما دام أنه أبيح إلى طلوع الفجر، إلى الوقت الذي يكون فيه الإمساك، إلى الوقت الذي يكون فيه الإمساك، يترتب على ذلك أنه يصبح جنوبا. فهذا أيضا مما يوضح ما جاء عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فجمهور العلماء على أن صومه صحيح، وأن ذلك لا يؤثر على صومه، وسواء كان ذلك عامدا، وسواء كان ناسيا، وسواء كان في صوم فرض أو نفل، جمهور العلماء على القول بجوازه، وأن الصوم صحيح، وأنه لا بأس بذلك ولا مانع من ذلك. لكن لا شك أن الاحتياط وكل إنسان يبادر إلى الاغتسال وكونه يكون على طهارة وعلى تمام الطهارة قبل أن يقضي الصيام لا شك أنه الأولى، لكن إذا حصل شيء من ذلك ولم يحصل هذا الأولى لا يؤثر ولا يضر، والإنسان يصوم ولا شيء عليه، ويغتسل ويغتسل بعد طلوع الفجر بعدما دخل في الصيام، بعدما دخل في الصيام يغتسل، ولا بأس بذلك ولا مانع من ذلك. ثم يلتحق بهذه المسألة وهي مثلها في الحكم الحائض والنفساء، إذا رأت الطهرة قبيل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنها تصوم وصومها صحيح، وإن لم يكن اغتسالها إلا بعد طلوع الفجر، لأن الطهر هو انقضاء الحيض، هو انقطاع الحيض وقطع الدم عنها، وكذلك النفاس انقطاع النفاس، فإذا حصل انقطاع النفاس انقطاع الدم في الحيض والنفاس عند ذلك وجد الطهر، فإذا أخر أو لم يحصل الاغتسال أو ما أمكن الاغتسال فإنها تنوي الصيام وتصوم لأن الحيض قد انقطع، وإن لم يكن الاغتسال يعني قد حصل، فهذه مثل هذه وحكم هذه مثل هذه. فمن أدرك الحائض التي طهرت من الحيض في الليل ولم تغتسل في الليل وأدركها الفجر وهي غير مغتسلة ولكنها غير حائض فإنها تصوم وتغتسل بعد الفجر بعد طلوع الفجر، لأن هذه مسألة مثل هذه المسألة، هذه المسألة مثل هذه المسألة. والحديث يشتمل على فوائد، منها دخول العلماء على الأمراء ومذاكرتهم في العلم، لأن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبوه عبد الرحمن دخل على مروان وهو أمير المدينة وتذاكروا معه في مسائل العلم، وهو يدل أيضا على فضيلة مروان حيث يعني حيث اعتنى يعني في مسائل العلم وحرص على مسائل العلم وأرسل من يسأل أمهات المؤمنين حتى يتبين الأمر وحتى يعرف الحق وحتى يعرف الدليل. وكذلك أيضا يعني فيه الـ الـ الـ الأدب، أقول فيه الأدب مع الأكابر، لأن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام لما أقسم عليه مروان بأن يقرع بذلك سمع أبي هريرة كره ذلك، ولكنه عندما جاء يخبره قال إني ذاكر لك شيء ولولا أن مروان أقسم علي به ما فعلت، يعني كون يجي يواجه بهذا الكلام ويقول له إن حصل كذا وكذا ومروان قال كذا وكذا، يعني كره ذلك، ولكنه تأدب مع أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. ثم أيضا فيه طاعة الأمراء في غير المعصية، ولو كان الإنسان يكره ذلك الشيء لأن عبد الرحمن كره هذا الشيء، ولكن لكونه أمر من أمير والأمر ليس معصية لم يأمره بمعصية بل هو طاعة فإنه نفذ ولو كان كارها لذلك، ولو كان كارها لذلك لكونه أخبر بأنه لولا أنه أقسم عليه ما فعل ذلك، لكونه أقسم عليه لأنه لولا أقسم عليه ما فعل ذلك، لكن إبرارا بقسمه وهو أمير وهو أمر ليس فيه معصية ففيه طاعة الأمير في غير معصية، فيه طاعة الأمير في غير معصية. وفيه الاجتهاد في مسائل العلم والرجوع إلى الكتاب والسنة فيما يختلف فيه، لأنه لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ما جاء وبحثوا عن من يكون عنده العلم ومن يكون عنده المعرفة في ذلك وهم أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضهن، فقولهن مقدم على غيرهن وما روينه مقدم على ما رواه غيرهن، لا سيما فيما يتعلق في مسائل البيوت. وفيه الرجوع إلى في كل شيء لمن هو أعلم به، الرجوع في كل شيء لمن هو أعلم به، لأنه رجع إلى أمهات المؤمنين لأنهن أعلم بمسائل البيوت. وفيه الأخذ بخبر الواحد وأن المرأة في ذلك كالرجل، وأن المرأة في ذلك كالرجل، اعتبار خبر الواحد والاحتجاج به سواء كان رجلا أو امرأة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.